فيعني سواء مؤسسة أو غيرها إذا كان العمل ليس متعلقا بالربا ما في بأس إن كان يعمل فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.